بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم لك كل الخير شيخ أبو عبد القادر جزاه الله خيرا جو يزيل رواية أنباز مزيتاجة كتفضل زي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نا إمزوليكا إخوة وينجي نما أستاذنا مشيخي هو وكيجي ونتاجة زيل رواية زيل زفبيتي كتبه فمتمي صلى الله عليه وسلم جو يا فضل زي أبي بكر نفضل زي عمر نهيزي روايات زي نرودية مرة فمرة ومن اللي جريبه كتشكوا بهذه آثار بهذه قول زي ما علماء وتاريخ زليزو كوجفت ك سيرة نوهاي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عمر أنباي أميتاج زيد من أشهون موجة كتك علماء التاريخ يكون با جيش لك إسلام ولمكماتا كيونغوزي وما kafiri katika dola ya Faris ni mkuu wa jeshi la Faris anaitwa al-Hurmuzan kina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu na wengineo katika masahaba wakamtuma moja kwa moja kuja mpaka katika mji wa Madina. Walipofika Madina na yeye amekuja na adhama yake na mavazi yake na dhahabu aliyoibeba na vitu vya ajabu amevibeba katika mavazi yake katika fahari na katika kiburi alikuwa nacho, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amemweka chini ya tauhid na chini ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na amedhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala al-batil kupitia hawa masahaba. Alipofika katika mji wa Madina walikuwa namtafuta Umar wakaambiwa Umar yuko nyumbani. Yeye katika fikra yake kwamba huyu Umar ni mtu ambaye si wa kawaida, ni mtu ambaye analindwa na watu wengi sana, ni mtu ambaye huwezi kumuona. Jeshi lake linapiga katika dola ya Faris, jeshi lake linapiga katika dola ya Rum, hao wafuasi wake na askari zake vipi kwa Umar mwenyewe? Wakamwambia, wakaambiwa Umar hayuko nyumbani, Umar yuko fil masjid, wakaenda msikitini wakamkosa Umar, wakaambiwa Umar yuko bondeni amelala. Rahmatullahi ala sha'ir an-Nil Hafidh ibn Ibrahim akitoa taswiri hii sura ya kwamba huyu mushrik majusi alipofika katika bonde akamwona Umar radhiyallahu anhu amelala chini ya mti na ana bakora yake amitundika katika mti, la haris wala hakuna mlinzi wala hakuna silah wala hakuna chochote, amilala salama salimina kwa amani. Hadha Umar radhiyallahu an, khalifa wa pili, ni kiongozi wa pili baada ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Hafidh ibn Ibrahim anasimulia qawla yule al-Majusi, ra'a sahiba Kisra an ra'a Umaran عطلا بين الرعية وهو راعيها رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها وعهده وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والحرات تحميها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببرد كان طول العهد يبليها فقال قولة حق أصبحت مثلا وسأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما عدلت بينهم ونمت نوم قرير العين هانيها. يعني أنا مصيف عمر رضي الله عنه يقوم بعمر أملالا هانم لينزي هانم تيوتي أنا منغلية هانم تيوتي أنا امتزامة أميتا أمتنديكا برد فازي شوكا أمبالو لمتكا na yeye mwenyewe ukimwona amelala katika raha, katika starehe, amelala katika amani, hakuna wasiwasi juu ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Faqala hadha al-mushrik, akasema na yeye anakumbuka katika akili yake, katika fikra zake, wafalme wake katika Faris. Huwezi ukafika kwa wale wafalme ila mbele ya kuna ukuta katika walinzi. Qala wa'ahduhu bimuluki al-Fursi anna laha صورا من الجند والحراس تحميها. فهان في عينه ما كان يقصده او يفكره عند الاكاثر وعند الاكاثر والدنيا بايديها. يعني ولي وصلم انباو دنيا لكم بلياو عز لو تكوف ذا دنيا نحض ذاك بلياو له يمتو انقلينا ملالا كشين يمتفك ياكي لا وكيل ولا هكون مسيديز ولا هكون ملينزي إلا الله سبحانه وتعالى. أكم وانبيع عمر أمهكومو نوكفني وادليفو نوكلالا أمهكومو أمتشبوليوة وكهكومو نوكفني وادليفو وكلالا كتكسورة وكتحالي أماني. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أمتاج الإمام محمد بن سعد في الطبقات قال عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر فتحا وإسلام عمر لكون فنبوذي نوشندي رضي الله عنه وكانت هجرته نصرا ناقهام كواكي لكون أطلق إسلام وكانت إمارته رحمة نوميري واكي نوتولى واكي لكون رحمة رضي الله عن عمر. قال لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. والله tulikuwa hatuwezi kusali katika msikiti wa Makka mpaka alipoingia Umar katika Uislamu. Qala falamma aslama Umar, alipoingia Umar katika Uislamu, qatalahum, akapigana na wale washirikina, kapigana nao, kapambana nao, hatta tarakuna fasallaina, mpaka wakaturuhusu kuingia msikitini kusali. Lakini kabla yake kanu la yastati'una as-salah, walikuwa hawawezi kusali katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi alaykum dubzasat ka iman, mtu anafanya hivi, huyu anaweza kawa ni sanam, huyu anaweza kawa ni taghut. Kalla wallahi. Tayyib, kadhalika nasema hizi riwaya zote ambazo zitazitaja amezitaja Muhammad ibn Sa'd al-Basri katika kitabu chake Tabaqat al-Kubra katika mujallad wa 3 katika tarjuma na sira na uhayo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, katika hadithi ambayo ameisahihisha Imam at-Tirmidhi wa Sheikh al-Albani katika kitabu chake Sahih al-Jami' wa Sheikh Muqbil fi Sahih al-Musnad, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah, hakika ya Allah mtukufu, hakika Allah mtukufu, ja'ala al-haqq, amejalia haki ala lisani Umar wa qalbihi, katika ulimi wa Umar na vile vile katika moyo wake, wa huwa al-Faruq, na yeye Umar ni Faruq, ni mpambanuzi. Farraq Allah bihi بين الحق والباطل. الله تبارك وتعالى أما تفوتيش كفتي عمر بين حق وبين باطل. ألف ونكوج هاو أتباع الشيطان أتباع إبليس عباد النار عباد المجوس وفاتي واو ونسيم عمر رضي الله عنه نطاهوت لا حول ولا قوة إلا بالله. عن ابن عمر هي حديث قال رحمه الله تعالى عن الأحنف قال كنا جلوسا بباب عمر سيكموجة لكوة مكان بيلي أملانق وعمر فمرت جارية عكفيتا مستانة كيجاكاذي ثم فقالوا سرية أمير المؤمنين هو يني كيجاكاذي مستانة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقالت أكتما كجيب يلمستانة ما هي لأمير المؤمنين هقانا ميمي في ملك أمير المؤمنين وما تحل له ولا في حلالي وأمير المؤمنين. قال إنها أكسامه يا بنتي إنها من مال الله حقيقة ميمني كالكمالي الله. فقلنا وكسام والولوكاء بيلي أملانق عمر رضي الله عنه فماذا يحل له من مال الله باسي مما لقاني أنبالي تقول حلالي فعمر كالكمالي الله وسبب هانا شتوتي لم يكن له شيء إلا الفرض الواجب للي الأنبالي للازيمة لكونا لشكوة. قال فما هو إلا قدر أن بلغت وجاء الرسول نكيستق فيك نيمباني ناكاجا مجومبي واو وليكا فدعانا أكتويتا فأتيناه تكا تكا تكا تكا تكا تكا فقال ماذا قلتم يعني وقال يا عمر رضي الله عنه كوليدا ملكوا من السمنيني قلنا لن نقل بأسا فقسام جنب بايا فقال رحمه الله قال رضي الله عنه فقالوا أو قسم واو مرة تجارية ونمستان موجة لفيتا فقلنا هذه سرية أمير المؤمنين هو نكجكاتك وأمير المؤمنين ني ملكياك فقالت ما هي لأمير المؤمنين فتجيبكم بهفانا من السملك أمير المؤمنين ولا في حلالك أمير المؤمنين إنها مما لله ناكت وانبيعيني كتكم بلك السمالي الله سبحانه وتعالى فقلنا فماذا يحل له مما لله نكتباني أنبات في نفو حلالك وعمر كتكمالي الله أكوجيب عمر رضي الله عنه نسكليزيني قال أنا أخبركم ميمن تكون بييني بما أستحل منه وإلي مالي أنبيني حلالك وانه كتكمالي المسلمين أو كتكبيت المال يحل لي حلتان اللي يكون حلالك وحلالك وميمي نمذاذ مويلته حلة في الشتاء فازي موجك واجيلي وقت وبريدي وحلة في القيض نفازي لبيلي وقت وجوته فازي مويلته ميزي ستة أنا تمية فازي موجة لميزي ستة أنا تمية فازي لبيلي قال وما أحج عليه وأعتمر من الظهر لكن كفان أنبات من تكي تمية نكفان يحج أو عمرة ولا فين زيدها آية وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم نبي لبين يا لما تميزي يانغو ميمي لما تميزي يا فاميليا يانغو مفان يانغو ميمي كما مفان ومتويوتي كتا قريش سي تجيري سانا زي دياو ولا فقيري سانا زي دياو نيكو كما واو ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم نبعاد يا هايو ميمني من قول مو إسلام يلي أنبا يتوصيب ينجسوب يصيب ميمي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر إذا احتاج صاحب بيت المال فاستقربه ألكوا كتاج متميزي وجلياك ييني خليفة ييني متوالى نكيونغوزي وإسلام مجيش ياكي ونبيجة كتك المشرق ونبيجة كتك المغرب كتك دولة يا فارس نكتك دولة يا روم أنا شيك ونذيك فلاني أنا مفوتك يونغوزي وبيت المال أمبال يكوشين ياكي أنا مومبا أنا وانبيا نومبا نكوبيشي ما تميزي أنا مومبا نكوبيشي قال رحمه قال رضي الله عنه هو كثيرا مفكيزي فربما عسر أنا سيما هويندا أكشيند وكرديشة للديني ولرديشة فيأتيه صاحب بيت المال أنا مجيه أنا مفوات يوليك ينغوزي وبيت المال يتقاضاه أنا مداي فيلزمه أنا ملزميشة ألف للديني فيحتال له عمر رضي الله عنه تفتحين والله سمهاني فسايدي سينا لكن نجيه سنسبيري كدوغو مفاكا موشو مويزي أو نكشفات ماليبو يانغو نكشفات ماليبو يانغو تفليف ديني لك وربما خرج عطاؤه فقضاه أو فقضاه نا مفاكريات التي توكا أنا مليفا أنا مرودشي ديني لك هو يلناني هو يلنكيونغوزي وبيت المال أميويكونا ناني أميويكونا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيي أنا مفاكا عمر أنا مداي حق الله تجلى وعلا قال ابن سعد وهو أول من فتح الفتوح نمت أخوان ذلك يفنقوا ميدي والأرضون والكور التي فيها الخراج والفيل نزيل أرض أنبازه جميجا غنيمة ننقويرة نمفات نأبيت بالنبالي ذكوا بنتكوليوا بنتوقع سمم بالنبالي ذن ليسوا مفكرة سمجي ومدينة فتح العراق كله أم يفنقوا المدي وعراق أنت يا عراق يوتي أم يفنقوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأذربيجان أن يفنقوا عمر رضي الله عنه والبصرة أم يفنقوا عمر والكوفة أم يفنقوا عمر والأهواز أم يفنقوا عمر وفارس يوتي أم يفنقوا عمر والشام يوتي أم يفنقوا عمر رضي الله عنه لمانا في شنغاي مكيوانا هاو مجوث مشيئة الرافضة ولملاني ولمتكان عمر بن الخطاب وسبب عمر رضي الله عنه أن ينجيز التوحيد لا إله إلا الله تكنيت يا فارس na katika miji ya Rom radhiallahu anhu, ndio maana anamchukia sana kuliko masahaba wote radhiallahu anhu arda wa jamaana bihi fi jannati jannati an-na'im. Qala wal iskandariya wa qutila rahimahu Allah radhi wa radhi anhu ma liwi wa Umar radhiallahu anhu wa khayluhu ala ar-ray na jeshi lake katika mipaka baina ya China na baina ya Iran. Hivi sasa jeshi lake tayari wameshateka ardhi ya Iran yote, wamesafisha ile ardhi ya Iran kutoka majusi alayhim min Allah ma yastahiqun. Qala rahimah radhi rahimahu Allah bin Sa'd fi nukufwa wa fukazi wa hi riwaya wa qad fatahu ammataha ولسيك من جيوته وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل وهو أول من مصر الأمطار نمت وفوانزا هل يفيد نشورك التميجي ناكو فانزا ميجي كيف انقلية بزوري عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميشور أمجي والجزيرة والشام ومصر والموصل وأنزلها العرب ناكو شوشة والعراب وإسلام كتكهي ميجي إلي توحيدنا لا إله إلا الله إليه كتكهي ميجي وخط الكوفة والبصرة خططا للقبائل أكوشور أمجي والكوفة نبي الذين أمجي البصرة عمر رضي الله عنه وأول من استقبل قضاء لم توقوان زعم من رضي الله عنه قال وشبوه ما قضاء أكواتو من أقفلك كتسيم بالي بالي هذا عمر رضي الله عنه كتسميديوتي لبوتشينيا دولة الإسلام وهو أول من دول الدواوين لعمر رضي الله عنه قال فنمت وقوان زكتك مصحابة نخوليف وقوان زكتك دولة يكي إسلام قال لي أنداء أو قال لي قساني ريكوتي زجيشي نجأنا نوالي محتاجين ومفقارنا وإسلام هو عندك ريكوتي زاو نشهر ياو نمبات ياو رضي الله عنه. وهو أول من حمل الطعام في السفن لم توقوانزا ألي بيبا شكولة جوية مالي أكاوة ألي فليكا بيقولة كتكسر من بالي بالي بالي بعدها يستفي الشهيلي كتكان لها ترياكي بعد يكشوريانا ناني نعمر بن عمر بن العاص أو بعد يكشوريانا موجي وما الصحابة سنكبوكي سسيدي. قال واتخذ عمر دار الدقيق ألي أنزا نيومبا إن عيسى نيومبا الدقيق نيومبا ينغانو سنغانو فكياكي لا دان ياكي بيقولا بني مباري جعل فيها الدقيق والسويق. السويق ني أين فلاني كتك أين يقول بيوراب والتمر نتيند والزبيب نزبيب نما هتاجيوت ينوي تجيكا واجيل ينبي تنجية نيولي عليكتيك كتك سفرياتي أتكفو فيك أو أتكفو فيك عمر رضي الله عنه أم ينداع بيت ya wageni kwa ajili ya wageni na wale wapita njia na ndani yake kila aina katika vyakula vya wakati wao. Radiyallahu ta'ala an Umar wa jama'ana bi Umar wa hasharna ma'a Umar wa askanna bi jannati jannati an-na'im ma'a Abi Bakr wa Umar wa la'natullahi ala man la'ana Umar. Allahumma la'an man la'ana Umar wa man 'ada Umar wa man kaffara Umar Allahumma 'alayka bihim fa innahum la yu'jizuna. قال رحمه الله تعالى سعيد بن المسيب نسيمة كان عمر بن الخطاب يحب الصلاة في كبد الليل أنا بندك صلي كتكة يوتيك نتجب هذه حال عمر لما إيش ياكي أنا بندك الصلاة في كبد الليل أنا أمت عمر رضي الله عنه كتكة يوتيك ونصالي وجيلي الله سبحانه وتعالى بالله عليكم بوي الصحابة أنيزا أكاوى نزنديك كنفياك أمفتش الكفر والضلال والباطل والفسوق والنفاق كلا وحاشا الله سبحانه وتعالى أمولين لها أم صحابة أمباو والسهبيان لمتمرات محمد صلى الله عليه وسلم بركة يقصهبيان لمتم محمد صلى الله عليه وسلم هينا فنواك فما لكم لا تعقلون ما لكم لا تفهمون نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله من الحور بعد الكور. قال رحمه الله تعالى محمد بن سعد سكموجة عن عكرمة أن حجاما كان يقص عمر بن الخطاب وكان رجلا مهيبا. حجام بجاشوكم موجة أليتوا سعيد بن الهيلم ألكونا قاتا أنا نيوة نيوانيس عمر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لكون امت هيبة لسبب الهيبة الطاعة والتقوى لكمش الله سبحانه وتعالى قد كسر رياكي قبل يظاهر رياكي ساسا لكوميكا نيولي كنيوزي أو يولي بيجا شوقنا أنا نيوة نيوانيزاكي عمر تنحنح قال ابن سعد أو عكرمة فتنحنح عمر عمر تنحنح من شدة الخوف وتكان الخوف يا يولي انفجا تشوف أكجام بمبلي عمر وبن أدام ومشيكا عمر كم سكتكية أكم فدية ودرهم 40 na pingine ni kazi ya kupiga chuku labda dirham 5 au dirham 10 akampa dirham 40 ni kwa ajili ya kufidia hofu yake haula yakhafun Allah wa antum tal'anun Allah ar-rafida qala rahimahullahu ta'ala ijtama Ali wa Uthman wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa liqwa Sa'd wa liksanika hao sita ambao wamebashiriwa kwa pepo علي واحد وعثمان اثنين وطلحة وتاس والزبير وانه وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وفيها ولبسنيكا ونشوريانا وكان اجراهم على عمر ناليكم جسير بين يوم ينقون واو انبايا نولدك قبليانا عمر عبد الرحمن بن عوف وكمومبا فقالوا يا عبد الرحمن ايوه عبد الرحمن لو كلمت امير المؤمنين للناس فإنه يأتي الرجل طالب حاء الحاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجة حتى يرجع ولم يقضي حاجته أيوة عبد الرحمن جريبك زنقمزا أمير المؤمنين حقيقة أنا قدمت أنا شدة أنا حاجة أنا تكك زنقمزا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكفيكا بين عمر أكيون هيبة يا عمر إلى حاجة ياكه أنا شندو كزنقمزا عمر أنا رجينا حاجة ياكي أنا شندو كزنقمزا عمر زنقمزنا عمر أكم فاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين وجمعنا بهم أجمعين في جناته جنات النعيم فدخل عليه فكلمه أكين جيك واكي أكزنقمزا ناي فقال يا أمير المؤمنين إيوك ينغوزي وووميني لن للناس كوام ليني كواتو يعني كوام نقوم عمر لن للناس كوام ليني كواتو فإنه يقدم القادم أنا قدمت كواف فتمنعه هيبتك إلى هيبة لكواناي وإلى مظهر للشخصية ياك إن أمتيش أنا رودي لحاجة ياكي أنا شندك زنقمزة لويوي أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك قال يا عبد الرحمن إيه عبد الرحمن أنشدك الله من أقوام بقودين لالله أعلي هيبي علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا ولكوانبيا قويل جامب قال اللهم نعم أكثم والله كدين الله اندي واو لنبيا قال يا عبد الرحمن والله لقد نمت للناس حتى خشيت الله في اللين نلكوان ليني نمي لينيك كواتو مبقنك موقف الله سبحانه وتعالى كتكك لينيك كوانبو ميمي يعني سجن كثوك كتك نجية قال رحمه القال رضي الله عنه ثم اشتدت عليهم حتى خشيت الله في الشدة لن كوا نقوم جوياه مبقني كمو قف الله كتكو قوم وانق جوياه ثم قال لعبد الرحمن فأين المخرج نفنينين مني عبد الرحمن بن عوف فقام عبد الرحمن يبكي رضي الله عنه قام عبد الرحمن يبكي يجر رداءه يقول بيده أنا سيمكم كنواك أفل لهم بعدك أفل لكم بعدك أولي واو بعد ياكوي وعمر أولي واو بعد ياكوي وعمر وذكر رحمه الله قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان عمر تكفك وسالم بن عبد الله تكفك وبياك عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء ألكوا أكتاك وقتاز واتك تكان نتيجة شوتي جنب لولوتي تقدم إلى أهله أنا أنزك وأنزك عندك فاميليا ياكي رضي الله عنه هيش أنا وانبير فاميليا ياكي لا أعلم أن أحد وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة سمسكيم تويوتك التنيني أنا ثانيا جنب أنبار نملي كتاز ميمي إسفقوا لمشوش عذاب جوياكي من رمبي قبل هجا فاندا جوا المنبر na kuwakataza watu anaenda nyumbani kwa familia yake ole wenu mimi naenda kuwatangazia watu nikimwona yeyote katika nyinyi alifanya lile nililokataza mimi basi nitamwadhibu mara zaidi وقال رحمه الله في الكيزة سنديك عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب يوما من مسكي عمر بن الخطاب سكموجة وخرجت معه هو أنا كان سيما نكتوك ناي حتى دخل حائطا أكيدكت كبستان موجة فسمعته يقول نكمسكي عمر في سيما يعني هذا يكون في فيك ياك الداني من البستان أنس نيما لكن بين ياك بين أنس وكوتا موجة قال وبيني وبينه جدار من جدار موجة وكوتا موجة بين أنقل بين عمر وهو في جوف الحائط لعمر يكون داني أنا سيما عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن والله يا بني بخن والله بني الخطاب يعني أنا قلت أنا نفسياك أيوة عمر بن الخطاب كيونغوز وأميني بخن والله ساوى أمير المؤمنين أنا قلت أنا ويجو أمير المؤمنين لتتقين الله أو ليعذبنك وتمشى الله وتمغفم ولواه أو أتكوى بيبه لا يراه إلا الله همون إلا الله سبحانه وتعالى أنا يساب نفسياك يوم يوكوتا ولا هفكرية قم بيولي أمتو يكون جي أنا مسكية نليس أن يكون مسكية كنت زبونزة رضي الله عنه أنا سيما وتمشى ولواه أيوة عمر أو والله الله أتكوى بيبه لعنة الله على الكافرين أن عمر رضي الله عنه خطاب رضي الله عنه رقي المنبر ألفان جي المنبر سكموجة وجمع الناس ناقا وقسن يواسووته فحمد الله أكم حميد الله وأثنى عليه ناقم تكوزة كالتاجك وصيف ذاك ذو تكوف ثم قال في شاكتيمة أيها الناس إني واسو لقد رأيتني نمجيون لك وميمي وما لي من آكال يأكله الناس نسينا أين يوتك كالشكولة أنباته تلالي ونواته إلا أن لخالات من بني مخزوم إسفقوا لك وبعاذ ممزانه كتك بني مخزوم فكنت أستعذب لهن الماء نلقوا نيندك وتوتي ماجي وممزاك فيقبضنا للقبضات من الزبيب بعدك وتوتي ماجي باسك شماليزة كزيارتي وتوتي ماجي wanaingiza mikono yao katika mifuko ya zabib wanakamata kamata kamata katika zabib alipo wanamgeia Umar ndio chakula chake zabib faqat yasufuhu wa yamdaghuhu ma'al ma ana zitafuna na maji radiyallahu anhu tayib sahaba radiyallahu anhu wali mstajabu Umar kwa nini umeokufanya watu alafu kuambia hili swala ukapanda juu ya mimbar ha qala faqalu thumma nazala 'ani al-minbar akashuka juu ya mimbar فقيل له أكوليز ما أردت إلى هذا يا أميرا ولكم صديانين وهي قولياك قال إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطعطع منها ميمي لجيسك تفلانك نفسيانك نلتبك وشوش نفسيانك نلتبك ودوغيش نفسيانك هي حال فلاني من جيه كتك نفسياك حاليا وشوك عظم فلاني كفان رجوه فلاني كتك نفسياك ألتقك ويشوش نفسياك لله سبحانه وتعالى بالله عليكم يا أخوان قال ياني هذه أخلاق أهل الجنة أخلاق الصالحين تبيز وجوامة تبيز المتقين أنباونا مخوف الله سبحانه وتعالى والله في السر قبل يا في العلم فنين ولم ظلوم عمر رضي الله عنه لكن من يريد الله أن يضله يقول أنباي الله لم تهكم بوتيزا فلن تجد له وليا مرشدا فلن تجد له سبيلا فلا هادي له قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى على سبب ابن سعد وسنة بياك عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سيم ولكوجة بعض المتاجير نمالزاو فنزلوا المصلى وكفيفكم يمصلى مسكتيني فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف عمر كمن بي عبد الرحمن بن عوف هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق إذا وراجت في وليل لهاو وتكاننا نويزي فباتا يحرسيانهم wakalala usiku au wakakesha wakiwalinda wale wafanya biashara, wayusalliani ma kataba Allahu lahuma, na wakasali kiwango ambacho Allah amewajalia katika sala za usiku. Fasami'a Umar buka'a sabiyin, Umar radhiyallahu anhu akamsikia mtoto mmoja analia. Fatawajjaha nahwahu, akailetea katika ile sauti. Faqala li ummihi, akamwambia mama yake, ittaqillah, mche mola wako, wahsini ila sabiyiki, na ufanye uzuri kwa huyo mtoto wako. Maanake jaribu kumbembeleza, kumwangalia ili anyamaze alale. Thumma ada ila makanihi, akarudi radhiyallahu anhu katika sehemu yake. Fasami'a bukaahu, akasikia tena mtoto analia. Faada ila ummihi, akarudi tena kwa mama yake. Faqala laha mithlu dhalik, akamwambia kama alivyosema mara ya kwanza, ittaqillah wa ahsini ila sabiyiki, mche mola wako alafu mwangalie mtoto wako. La ilaha illa Allah. Qala falamma kana akhir al-layl, ilipokuwa mwisho wa usiku. Sami'a bukaahu, akamsikia mtoto analia tena. Fa ata umma, akamfuata mama yake. Faqala walhaki, ole wako wewe mama, inni la'araki umma su'un, mimi nakuona mama si mzuri, yani na uzembe fulani, hamwangalie mtoto wake. Mali arab laki la yaqirru mundu al-layla, mbona mwana mtoto wako hatulii usiku kucha na anapiga kelele. Qalat ya abdallah, Allahu alam alikuwa anamfahamu yani Umar au la, ewe mja wa Allah, qad abramtani mundu al-layla, umenisumbua wewe usiku kucha, wewe umenishughulisha. Inni urighuhu, au inazekana Allahu alam, nini urighuhu an al-fitami faaba, mimi ninamlazimisha juu ya kumwachisha, lakini hataki, anataka kunyonya yeye. Mama yake anamlazimisha, hataki kuacha. Qala walima, akamuliza Umar kwa nini. Qalat li anna Umar, ni sababu ya kumwachisha huyo mtoto asiendelee katika kunyonya. Akamwambia kwa sababu Umar la yafridu illa lilfuttami, haweki matumizi ya watoto ila wale watoto ambao wameachishwa, na alikuwa anamlazimisha huyo mtoto ili apate matumizi kwa ajili ya mtoto wake. Kwa nani? Kwa Umar radhiallahu anhu. Qala wa kam lahu, yani muda gani unambembeleza huyo mtoto? Qalat kadha wa kadha shahra, ni miezi Allahu alam, ni miezi kadha nambembeleza na yeye hataki. Qala wa ihaki la tujilini, ule wako wewe usimharakishi tena. Fasalla alfajra, أتصلي صلاة الفجر وما يستبين الناس قراءته من الغل من غلبة البكاء نواس ونشند وكمولا وعمر نقراء شاكك تكان نحو غلبي ونكذبي ونكلي يبكي في الصلاة أنا شند وأنتم كمبوك إلى حالي أيها الإمامة رضي الله عنه. قال فلما سلم ألف مليز سلام قال يا بؤس لعمر هسار إليوجف وجل عمر كم قتل من أولاد المسلمين أن يؤوت وتوانقافي كتك وتوت وإسلام. ثم أمر مناديا فنادى كيشا كم ممريشا منادي متقذاجيا كتنقاذ أكنادي ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، لا تعجلوا صبيانكم على الفطام انفطامي انتي وهارا كيشا وتتوينو جويا كواكيشا نسولا كنيويا فإنا نفرض لكل مولين في الإسلام، hakika sisi tutapanga matumizi na budget maalum kwa ajili ya kila mtoto ambaye anazaliwa katika Uislamu. Wakataba bidhalika fil afaq, na akatuma kwa hii sheria kwa sehemu mbalimbali katika watawala wake. Wallahu alam, wafaka Allahu aljamee lima fihi yarda, wa nafa'ana bi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, waja'alana ma'ahum fi jannati min nafsin na'im la ala kulli shay'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin, wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Now, the area of the Pantam, how about this?